نكملها والله اعلم ما في عظم فرض الترحل اجد الترحل غير ان ركابنا لما تجل برحالنا وتنقضي. نعم شهاده من غرب السفر الا قال رحمه الله تعالى لكن ان شاء الله نحاول بقدر ما استطعنا لنكمل حتى لو سافرنا نرجع ان شاء الله. قال والجواز هو 18. نعم بعد ان انتهى من النواصف ذكر الجوازم رحمه الله هذه عادة المؤلفين انهم يذكرون النواصف ثم الجوازم ما ادري لماذا ما هو التعليم اذكركم من الخرافات حقهم عادة المؤلفين يتعلم هذا الشيء. قال والجوازم 18 وهي نوعان جاز لفعل واحد وسياق الكلام عليه هي 6 أحرف الذي يجد فعل واحد كل أحرف لا فيها أسماء لكن الذي يجد فعلين هو الذي فيه ما هو أسماء. قال جاز لفعل واحد وجاز لفعلين فالأول 7 نعم أضاف الطلب أنا قلت 6 اعتبار غير إيش غير الطلب كما هو في التحفة لكن هنا في المتممة أضاف الطلب زاد على أصله الذي هو الأجرمية. قال وجازم لفعلين فالأول 7 وهو لم وكل هذه التي تجزم فعلا واحدا 6 أحرف الستة ماذا أحرف أما الطلب فهذا الكلام عليهم. قال وهو لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الشاهد له الشاهد هنا الثلاث الأفعال كلها مجزومة بلم ولم يقال فيها حرف نفي وجزم وقل يقال في إعرابها هذا حرف نفي يلتزم وقل نفي معروف تنزل الحدث الذي بعدها لم يلد نفتت عدم الولادة وكذلك أيضا يقول لنا في جزم جزم سهل تجزم الفعل الذي بعدها إما أن تبقى عن الحركات أو عن الحرف إما أن تبقى عن الانتزم في اللغة أو عن القطع إما أن تبقى عن الحركة أو تبقى عنه ماذا الحرف وذلك في الأفعال المعتلة وفي الأفعال ماذا الخمسة. طيب هنا يقول الأخ نحن نقول ماذا درس إن نحن نقول المراجعة ولا مسألة ولا شيخ هو خلاصة هذا لما نقول يعني يقول نحن نقول المراجعة والدرس قصير هذا الذي يظهر إن شاء الله نطول الدرس للساعات 11:15 لكن لا تصح. قال رحمه الله تعالى قلنا قال لم يقال في إعرابها حرف نفي وجزم وقال جزم واضح تجزم الفعل الذي بعده تبقى عنه الحركة أو الحرف وقلب أي تقلب زمنه من المضي إلى ماذا إلى من المضارع إلى المضي أي تجعل الفعل المضارع الذي بعده دال على الزمن إيش الماضي دال على الزمن الماضي لم يفعل زيد كذا فيما مضى إلى الحال لم يفعل زيد هذا الفعل واضح هذا معنى قلب أي أن تقلب الزمن المضارع من المضارع إلى المضي تجعله دال على الزمن الماضي. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الشاهد لم يعرض يولد لم يولد لا عاطفة ولم حرف نفي جزم وقلب. نعم وايش الذي بعده احتاج الى ايش في ولاد احتاج الى مرفوع الى مرفوع هو ما هو مرفوع سهل كل ذا يعني الفعل احتاج الى شيء بعد مرفوع لا بالفعل نعم لان الفعل هنا مغير الصيغة انتهى بارك الله والشاهد لم هنا جزمت الفعل بعدها وهي من الجوازم. قال ولما نحو لما يقضي ما امره وهناك فروق يا اخوان ذكرها الشارح وستاتي معكم في الغطر ان شاء الله الفروق بين لما ولم يتفقان في اشياء ويفترقان في اشياء سياتي الكلام عليها ان شاء الله في الغطر الذي يريد هذا يرجع للشرح ذكر بعضا منها يرجع للشرح ان شاء الله وسياتي الكلام عليها في غير هذا الكتاب ان شاء الله نمشي حتى ما نتاخر امرته لما يقضي ما امره مع ان فروق مهمه من استعمال في الكلام هذا لما حرف نفي وجزم وقلب وهي كلام يا اخوان لما من حيث المعنى كلم حرف نفي وجزم وقل المعنى واحد، لكن هناك فروق أخرى غير المعنى. يقضي في المضارع منصوب بلما على جزمه هل الحرف لأنه هو يليه هو. وما يسم موصول بمعنى الذي، يقضي الذي أمر بمحل نصب مفعول به، وأمر بعلم ما، ولا فعل أمر أمر ما هو فعل أمر، كيف أمر وأنت تقول فعل ما فعل أمر لأنه فيه الألف والميم والراء أمر وأنت فعل ما بلا فعل ما بلا تأتي بعده جوازا أمر هو نعم جاهز هو نعم. ولا هذا المحل نص مفعول به. وجملة أمر أمره لا إعرابها، صلة الموصول لا محلها من الإعراب. والعائد أين العائد؟ الآلهة تعود على الإنسان لما يقضي ما أمره، ما تعود على ما محذوف محذوف أحسنته تقديره. ولما يقضي ما أمره، شوف النخاء اختلفه فيه يعني من عند من ما أمره به قالوا هذا نعم، قال بعضهم أي ما أمره به، لكن هذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن العائد مجرور والموصول ليس بمجرور، والعائد المحذوف المجرور كما تقدم معكم بشرط إيش؟ أن يجر بما جر به الموصول. العائد المحذوف المجرور في شرط، لا يحدث إلا بهذا الشرط، أن يجر بما جر به ماذا؟ الموصول. وأنت ترى الآن الموصول ليس بمجرور، الموصول ليس بمجرور، فكيف تحدث العائد مجرورا وأنت قد عرفت أنه لا يحدث العائد المجرور إلا إذا جر بما جر به ماذا؟ الموصول. لكن بعضهم خرج الفعل أنها زائدة، على أنها زائدة. ولما يقضي ما أمره به، لما يقضي ما أمره به. ومنهم من قال العائد محذوف منصوب ما أمره إياه، ما أمره إياه، والأمر سهل، إذا قلت ما أمره به على أن الباء هنا إيش؟ زائدة، وما أمره إياه سهل انتهى الأمر، يعني يكون إيش؟ عائد على ما، وهو منصوب مثلها، وهو منصوب مثلها. كيف؟ كيف؟ نحن قد قلنا الباء زائدة، الباء زائدة ما يضر، ما يضر الباء زائدة. بالنسبة للموصول سهل، ما أمره إياه، ولما يقضي ما أمره إياه يكون إياه هذا المحذوف عائد على ماش؟ على ما الموصولة. فإما أن تقول ما أمره به باعتبار أن الباء زائدة والها هذه عائدة على ماذا؟ على ما الموصولة، أو يكون العائد موصول محذوف ما أمره إياه. واضح؟ فهم اختلفوا في العائد الموجود في هذه الآية، ومنهم من يقول به ومنهم من يقول إياه. الأمر الثاني، أما الهاء أخوان التي موجودة هنا ليست عائدة على الموصول، وإنما هي عائدة على الإنسان. ولما يقضي ما أمره، أي الإنسان هذا، وعائد ما محذوف كما سمعته. طيب، فعلى هذا الآن لما تشارك ما في ماذا؟ تشارك ما في النفي، وفي الاختصاص في المضارع، وفي قلب إيش؟ في قلب زمن المضارع، فهي تشارك لم في هذه المعاني. واضح؟ وأيضا في دخول همزة الاستفهام كما سيأتي. قال وألم، وأصل ألم يا أخوان إيش؟ لم دخلت عليه همزة الاستفهام، وهي تفيد التقرير. قال وألم نحو ألم نشرح لك صدرك، انت الشاهد هنا ألم الأفعال من الحروف التي تجزم فعلا واحدا أو ملابات الجازمة لفعل واحد. أحسنت، الشاهد هذا. وأصل ألم كما سمعت هي لم، وإنما دخلت عليها همزة الاستفهام، والهمزة هذه للتقرير، الهمزة للتقرير. ألم نشرح لك صدرك، أي يقرر على هذه النعمة التي أنعم بها عليه.

الشاهد استعمال المتكلم لما الناهية لأنه نهى نفسه، وهذا قلنا يستعمل إيش إذا نزل نفسه منزلة الأجنبي. طيب هذا بالنسبة إلى الناهية، وهي من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. فالآن عندنا 6 حرف تقدمة: لم ولما ولم ولما ولام الأمر الدعاء ولكن النهي والدعاء. بقي الطلب أيضا جازم على الراجح، وإلا الشارع يقول أنه بعيد، الذي يظهر أنه ليس ببعيد، وهو قول في قول إمام النحويين وكذلك الخليل شيخه. قال: والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد بانتفاء بهذين الشرطين يكون الطلب جازما. بهذين الشرطين يكون الطلب جازما. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن تسقط الفاء، لأن إذا بقيت الفاء نصب الفعل بعدها كما تقدم معنا، أما إذا بقيت الفاء نصب الفعل بعدها بشرط أن تسقط هذه الفاء. والشرط الثاني أن يكون الفعل الواقع بعدها المراد به ماذا؟ الجزاء. أما إذا لم يرد به الجزاء فإن الفعل بعد إيش؟ بعد الطلب يرفع ولا يعيش ولا يجزم، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، مع أن الطلب موجود هنا وهو إيش؟ خذ، وهو قوله سبحانه وتعالى: خذ، لكن مع ذلك رفع الفعل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لماذا رفع الفعل؟ لأنه لم يقصد به ماذا؟ الجزاء، على معنى إن تأخذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم، ليس هذا المراد، وإنما أريد بتطهرهم أريد بماذا؟ الصفاء، أي خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم، وليس المراد الجزاء. وأيضا منه قول سبحانه وتعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على قراءة الرفع يرثني. فماذا أريد بيرثه هنا؟ هل أريد به الجزاء؟ لم يرد به الجزاء، وإنما أريد به الوصفية لما قبله، أي خذ أي ماذا؟ فهب لي من لدنك وليا وارثا ماذا؟ وارثا لي. فهذان شرطان لابد منهما في ماذا؟ في جزم الطلب. الشرط الأول سقوط الفاء، لابد أن تسقط الفاء، فإن بقيت الفاء فإن الفعل ماذا؟ ينقض. الشرط الثاني أن يكون الفعل الواقع بعدها دالا على الجزاء، فإن لم يدل على الجزاء وجب ماذا؟ رفعه، ولا يجوز أن ينصب كما سمعتم في الآيتين. واضح؟ كيف؟ نعم، إذا بقيت الفاء ونصب كما تقدم، النصب هي المضمرة، وهنا الطلب أعم، الطلب هنا أعم من الطلب بالنصب، لأن الطلب بالنصب لابد أن يكون ماذا؟ بالفعل، وقلنا بالفعل أي ما يقابل ماذا؟ الاسم، لا ما يقابل الاسم ماذا؟ والحرف، لكن هنا هنا الطلب أهم، سواء كان بالفعل أو بالاسم أو بالحرف أيضا. الطلب هنا أهم من الطلب الذي فيه في النصب، الطلب الذي في النصب خاص بالفعل، وقلنا المراد بالفعل يدخل الحرف ويخرج ماذا؟ الاسم، لكن هنا قوله الطلب الجزم للطلب هنا عام، يدخل الطلب بالفعل ويدخل الطلب بالاسم ويدخل الطلب إيش؟ بالحرف. الطلب بالاسم مثل سكوتا ينم الناس، سكوتا ينم إيش؟ ينم الناس. ومنه قول الشاعر: وقولي كلما جشت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، تحمدي أصلا تحمدي، لكن مسبوق بماذا؟ بطلب، وهو مكانك اسم فعل بمعنى اثبتي، أي اثبتي ماذا؟ مكانك. واضح؟ فالطلب بالاسم هنا يدخل بخلاف النصب لا يخرج. واضح هذا الكلام؟ هو واضح، فهو أهم من الطلب في النصب. فالآن عندنا شرطان يا أخي سالمين في جزم الفعل الواقع في الطلب، ما هما؟ سقوط الفاء، وأن يكون الواقع بعد الفعل هذا دالا على الجزاء. واضح هذا الكلام؟ إذا لم تسقط الفاء فما الحكم؟ ينصب، وإذا لم يدل على الجزاء يرفع، مثل فهب لي من لدنك وليا يرثني، وأيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، مع أنه يجوز لك في الآيتين إيش؟ الجزم، إذا قصدت الجزاء يجوز لك في الآيتين الجزم، لكن الآية الأولى ما جاءت قراءة فيها، الآية الأولى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ما جاءت فيها إلا الرفع، واضح ما جاء فيها إلا الرفع، لكن الآية الثانية يرثني جاء الرفع وجاء الجزم، فالجزم على أنه قصد به الجزاء، والرفع على أنه إيش؟ لم يقصد به الجزاء وإنما أريد به الوصفية. واضح هذا الكلام؟ يحفظ ان شاء الله هذا الكلام. والصحيح ان الطلب جازم، هذا هو الصحيح، خلافا لبعضهم الصحيح ان الطلب جازم من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، هذا هو الراجح فيه. وان بعضهم يتكلف يقول ما هو مجزوم بالطلب، وانه مجزوم بان او باداه شرط محذوفه مع فعل الشرط. فاذا قلت مثلا تعالى اكرمك، تعالى اكرمك، فاكرمك لا يقولون مجزوم بتعالى الطلب، واضح، وانما يقولون مجزوم بفعل ايش؟ محذوف، تعالى ان تاتي ايش؟ اكرم، او مجزوم بايه؟ باداه شرط مع فعل الشرط محذوفان، والتنجيل تعالى ان تاتي اكرمك. وهذا تكلف يا اخوان. الصحيح ان الجازم هو الطلب المتقدم، لا نحتاج ان نقدر ان مع فعل شرط محذوف، هذا هو التكلف بعينه. قد علمت انه قال في ذوي امام النحويين. قال والطلب اهو ما شاء الله تجزم فعلا واحدا. اذا قصد بي اذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد بي الجزاء مع تعالوا اتلوا، قال العلم تعالوا اتلوا عليكم يا حرم ربي، نعم تعالوا ايش؟ تعالوا يا الامر ما له الامر ما يجزم، تعالوا مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، والواو اتلو، تعالوا اتلو، لا لا المضارع نعم اتلو انا مجزوم بالطلب، تقول هكذا مجزوم بالطلب، علامة جزيلة حذف حرف معنى تنفى، والضمة دليل على الحذف، والشاهد أنا أتلو، نعم الشاهد أنا أتلو مجزوم بالطلب، والطلب هو تعالوا. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ واضح إن شاء الله. فالطلب الصحيح أنه جازم. قال وقوله وهو امرؤ القيس، إذا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسط النوى بين الدخول فحوملي، الشاهد ما هو نبكي بسط النوى، اللوى نبكي الألف مقصورة لا يقول ايش النوي، الشاهد قال نبكي مجسم بماذا؟ بالطلب، وهو قوله قفا، وهو قوله قفا. وهذا البيت له مناسبة ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، وهي ان امرأة القيس يعني لما ولد لهذا الرجل وهو ابوه يعني ما كان يقول الشعر، وكان زمان الله اعلم انهم الذي لا يقول الشعر مذموم، فقال لهذين الرجلين خذا هذا ليس بابنه واقتلاه ما ولده ذهب به بعيدا، فاخذ الى بعيد فقال لهم قيفا نبكي من ذكر حبيبنا وارضعي، ثم ارجعاه الى ابيه، الله اعلم صاحب القصه هذه، ارجعاه الى ابيه فقال له قال له انه قال هذا البيت، وبعد ذلك تبناه على انه ابن او على انه ابن له، قال الله اعلم بصحة هذه القصة. ما حلو هذا برون قيس ومسلم هو ولا مو وانت ايضا مجاني ماجن صح نعم ماجن تعبان وكافر مات كافرا. طيب انه الاعراب يا اخوان حتى ننتهي عن مكافي الاعراب، فافع الامر مبني مبني على حذف النون، والالف فاعل على ان الخطاب لمثنى، ونبكي في المضارع مجزوم بالطلب قفاء، وعلام جزمي حذف حرف العله وهي الياء، خلاص يكفي الشاهد هنا نبكي قبل المفرد باعتبار التأكيد وتنزيل المفرد منزلة المثنى، والعرب يستعملون هذا الكلام يجعلون المفرد ينزلون منزلة المثنى، قد مر معنا هذا التفسير من كثير أن العرب تنزل المفرد منزلة المثنى، فبعضهم يقول أن الخطاب في هذا البيت قفا نبكي خطاب ليش؟ لمفرد يعني واحد الذي أخذه فقال له قفا نبكي من باب التأكيد، وأنهم ينزلون العرب في كلامهم المفرد منزلة المثنى ويخاطبونه باعتبار انه مثنى، واضح؟ ومنه قال قول الحجاج هذا الكلام يا حرسي اضربا عنقه، يا حرسي اضربا عنقه،

كيف؟ تكون الجملة إذا وقع أمرا فيغتنم بالفاء وجوبا كما سيأتي، وتكون الجملة في محل جزم. نعم. إن تطيعوا إيش؟ لا، ما هو هذه الآية؟ سيأتي إن شاء الله السلام عليها أحسن وآخر، هذا محلها. هذا هو حاصل فعلين هنا. قال يقتنعهم يجزم فعلين أحد عشرة، وهذا يا أخوان التي تجزم فعلين منها ما هو حرف على أربعة أنواع كما تقدم معكم في التكسة الذي يجزم فعلين، منها ما هو حرف باتفاق، ومنها ما هو اسم باتفاق، ومنها ما هو فيه ايش؟ خلاف على الحرفية بين الحرفية والاسمية، وهي ايش؟ وهي إذن وماذا؟ ومهما، إذن ومهما. فيعلى الأنواع الأربعة، والراجح في الأول إذن ايش عنده صاحب التحفة؟ أنه حرف، والراجح في مهما أنها ماذا؟ أنها اسم. هذا بالنسبة لتقسيم الأدوات التي تجزم فعلين، فهو على فيعلى هذا التقسيم، منها ما هو حرف اتفاق وهي إن، ومنها ما هو اسم اتفاق وهي من وما إلى آخر ذلك، ومنها ما هو فيه خلاف بين الحرفية والاسمية، والراجح أنه حرف عند بعضهم، والابن هشام يرجح الاسمية وهذا هو الراجح. منها ما هو حرف على الراجح عند بعضهم وهي إذن، ومنها ما هو إيش؟ اسم وهو ماذا؟ مهما على الراجح فيها، وإذن الراجح فيها الاسمية. قال وهو إن، ويوم الباب هذه إن من الأدوات التي تجزم فعلين إن، وهي أم الأدوات الجازمة لفعلين، وغيرها ما جزم فعلين إلا إيش؟ حملا على معناها، غيرها ما جزم فعلين إلا حملا على معناها، على معناها أي ضمن معناها. فعلى هذا إن هذه الشرطية التي تجزم فعلين أم الباب، أي أم الأدوات الجازمة لفعلين، ولكل باب أم. قال وهو إن نحو إن يشاء يذهبكم، وهي حرف يا أخوان هذه، هات تجزم عليه، إن حرف شرط جازم، يشاء فعل مضارع يجزم بإن، وهو يسمى فعل إيش؟ الشرط، كما سيأتي الكلام على ذلك. نعم. كنت سهل هنا ان جزمت فعلين وكلاهما مضارع هنا، كنت فيكون الجزم للفظهما. قال وما، وهي لغير العاقل كما تقدم معكم ان ما تستعمل لغير العاقل، هذا هو الاصل فيها، وهي من الفاظ العموم، وهي من الفاظ العموم. قال وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله، خالف ما يكون شرط جازم باتفاق اسم. نعم. ما تفعلوا فعل ما معلم يعرضنا، ما تفعلوا من خير، المحل مبتدا على غير صاحب الكواكب، وهو صحيح الذي محل نص مفعول به مقدم. نعم، في محل نص مفعول به مقدم وليست مبتدا كما يقول، لان الفعل الذي بعده يحتاج الى مفعول. الواو فاعل، احسنت. من خير، من ايش هذه؟ من يقال لها ايش؟ ما معناها من هنا؟ وما تفعل من خير ما معناها في اللغة هذه؟ من لما من تاتي ابتدائي وتاتي وتاتي وتاتي، فأي معنى هنا لمن من المعاني المعروفة فيها؟ وما تفعل من خير، ما هذه مبهمة، ما تفعل جاءت هذه وضحت من الأمر. ان ايش تبعوني؟ ما شاء الله زي كيف عرفت ان زي احسن؟ هذا نبي، هذا نبي الاخوان، قال نبي، قال اسم شرط جازم حمد الناطق، ايه نية ما نشك، بينت ما هذه ما مبهمة، فجاءت ايش من هذه وبينت ما تفعل، ايش هذا اللي نفعله من خير، واضح؟ فمن هنا بيانية. نعم، ما هو حسن، ما هو ناس الله صلحة من هنا، ما هي فائدة مغالب عليها أن تأتي بعد الأسماء المبهمة كما ومهما، واضح؟ وهي تبين جنس الذي قبلها، تبين جنس الذي قبلها، كلام جنس الذي قبلها مبهم ما تفعله، ايش الذي نفعله هنا من خير نعمات حال متعلق بمحذوف حال، وما تفعله من خير اي حال كونه خير هذا الذي تفعله. نعم يعلمه الله، جواب الشرط مجزوم بما وعلام جزيل تكون، والهاء يعلمه الله لا نفعل ما تضعف فعل به مقدم والله تعالى. شاهدنا ما جزم فعلين، الاول يتم فعل الشرط والثاني الجواب، والجزاء كما سيأتي وهي مفعول هنا لان الفعل الذي بعده يحتاج الى مفعول فتكون مفعولا. نسائل ان شاء الله خلاص الدرس ان شاء الله نتكلم على اعراب ادوات الشرط، اذا انتهينا من الدرس او قبل الانتهاء نتكلم على اعراب ادوات الشرط كيف تعرب ادوات الشرط. قال ومن هو هي من الفاظ العموم، وهي لماذا في الاصل للعاقل بخلاف ما تستعمل للعاقل من في الاصل في اصل استعمالها، وهي ايضا من الفاظ العموم. قال ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، من يكون شرط جازم يجزم عليه الاول يسمى فعل شرط الثاني جواب في محل، هذه اسماء لابد تقول محلها كذا ما تقفز عليها في محل رفع مبتدا احسنت لان الفعل اخذ المفعول. ثم بعد ذلك هنا يا اخوان ادوات الشرط اذا كان يعود عليها ضمير رفع فهي ايش مبتدا مباشره، اذا كان يعود عليها ضمير رفع هذا سيتي لكن نقدم هذه ان شاء الله ولا مع الكلام على اعراب ادوات الشرط، اذا كان يعود عليها ضمير رفع فهي ايش مبتدا مباشره. تقول من يعمل سوءا ايش لا يعود عليها هو يعود على من؟ على من؟ فإذا نستغرب لأن من؟ مبتدا. من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح ما يغرب من؟ من يذاكر ينجح ما يغرب من؟ مبتدا. لماذا لما يعود عليها ضمير ايش؟ ضمير رفع مباشرة تعرفها، إذا عاد عليها ضمير رفع فهي مبتدا. فات يا أخي إن بعض الإخوة في التقضي عنده قاعدة يصنف قواعد هكذا، يعني إذا كان هي فعلا يذكرونها لكن كما يقال ايش؟ عندنا ما ادري تاتيها بلغتنا تيجي الثاني قالوا ما ترجع قالوا له من خلاص اذا بعد الفعل المتعدي لم ياخذ مفعوله فهي مفعول به مقدم، من يذاكر ينجح قال مفعول به، لان هذا لا يجوز ان تقول مفعول به لانه يعود على ضمير ايش؟ ضمير رفع. من يذاكر هو يعود على من؟ فهي ايش؟ مبتدا. هنا نجد النص على انها مفعول مقدم، ما يصلح هذا الكلام ان الشخص يقال له شيء خلاص عليه الى النهايه هات. مجزوم علام جزمي مجزوم بمن علام جزمي حد حرف وايش نعم وهو المرفوع يجزى ايش محله كيف احسنت لا يستاع البنير مستقيم غيره وده متعلق ب بقي وقت ولا ننتهي لهم